ونحن مع خاتمة سورة المنافقين المدنية المباركة، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة. والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، سورة المنافقين نزلت بالمدينة النبوية في السنة الخامسة، وذكرنا بعض أسباب نزولها في الدرس الماضي، وخلاصة ما علمناه ونعلمه إن شاء الله أن بني المصطلق قبيلة وعلى رأسهم الحارث ابن أبي ضرار تجمعوا ليقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهم قريبون من قديد بمكان فيه ماء يسمى المريسيع على ساحل البحر. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه جهز رجاله وخرج إليهم، بدل ما يأتون يقاتلونه يخرج إليهم ليقاتلهم وهم مشركون كافرون. فلما وصل إليهم وقاتلهم نصره الله نصرا مؤزرا فهلكوا. ومن ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة فأعطى لكل ما يستحق، وهو أخذ جويرية بنت أبي بنت الحارث، أخذها أما من الإيماء إلى الكل إيماء مملوكات، ثم عتقها وتزوجها في نفس الوقت. لماذا؟ لأنها بنت الحاكم، بنت الأمير الحارث من أبي ذرار، إكراما لها فعتقها وتزوجها. وهنا تقول أمنا عائشة ما أسعدنا بهذه المرأة بهذه الجارية، إذ كل ما كانت تحت وما عتقها. قالوا كيف زوجة رسول الله أم المؤمنين نأخذ أخواتها وقريباتها ونستعبدهم؟ فحرروا كل ما كان عنده جارية. أثناء وجودهم حصل أن اثنين، واحد سماه جهاج جهجاح مولى عمر رضي الله عنه خادم لعمر، وآخر يسمى سنان خادم لابن أبي المنافق. فحصل بينهما نزاع على الماء، فجهجاح ضرب بعصاه هذا سنان، فلما ضربه وبلغ ذلك ابن أبي فصاح وقال كلمات منتنة، قال سم من كلبك يأكلك. سمناهم في المدينة وأطعمناهم، يعني المهاجرين، سم من كلبك يأكلك، هذه كلمة والله قالها. ثم قال لئن رجعنا إلى المدينة لنفعل نفعلة لا يخرجن العز منها الأدب. وبلغ هذا رسول صلى الله عليه وسلم من طريق زيد بن ألقم كما علمنا بالأمس، فبعث إليه رجاله فأعلن أنه ما قال أبدا شيء من هذا، ما قال هذا القول أبدا. إذن فلما حصل الذي حصل قال له بعض الصالحين يا فلان تب إلى الله عز وجل واستغفره، أنت قلت هذا الكلام لما تدري؟ وهذه الآيات تحدثنا بهذا. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، قال ابن أبي وجد بن قيس الجماعة المنافقة تعالوا إلى رسول الله يستغفر لكم. لو رؤوسها كبرياء، لو رأسها هكذا ما ينظر إليك ولا يسمع منك. الوفد الذين جاءوا لهم يطلبونهم أن يأتوا إلى رسول الله ويستغفروا من ذنبهم لو رؤوسه، كما قال تعالى وإذا قيل تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسه، ورأيتهم أيها السامع يصدون وهم مستكبرون، أبوا أن يستجيبوا في استكبار. سواء عليهم استغفرت لهم يا رسول الله أم لم تستغفر لهم، لم يغفر الله لهم. لماذا؟ إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، حرن الهداية لتوغله في الفسق والعياذ بالله تعالى، النفاق والفسق، فالله لا يهديهم. ثم قال تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. اي والله كان ابن ابي يقول لاهل المدينه لا تنفقوا على المهاجرين، فاذا ما انفقتم عليهم هربوا تركوا محمد، هو تقوى بهم بيننا، لا تنفقوا عليهم لا ريال ولا درهم ولا صاع تمر او شعير. هذا رئيس المنافقين، هم الذين يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا يهربوا عنه. ولله خزائن السماوات والأرض، من الذي ينفق ويعطي؟ الله بيده خزائن السماوات والأرض. أما أنتم ماذا تنفقون وماذا تعطون؟ خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون، حيوانات بهائم لا يعرفون شيء ولا يفهمون. الذي يعطي ويمنح هو الله، أنتم تمنعونهم تستطيعون إذا عرضوا أن يعطيهم، لهم خزائن ربهم هم في غنى عنكم أيها المنافقون. ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من قال هذا؟ عبد الله بن أبي أبو حباب. حباب كان اسم ابن عبد الله بن أبي فبدله قال أنت عبد الله. أنت عبد الله. فلما اشتد الكرب بعبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن ربيع جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله توضأ وأعطني فضلة الماء نسف والدي لعل الله يتوب علي. توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاه فضل الماء وحمله وجاء إلى أبيه أبي الحباب عبد الله بن أبي فقال اشرب. قال ماذا أشرب؟ هذا بول أمك. أتيتني ببول أمك خير من هذا. إلى هذا الحد. فما عافى الله عنه ولا غفر له. قال تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. العزة لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين، لكن المنافقين ما يعلمون، ما يعرفون. فكيف يقولون قاتلهم نخرج الأعز، يخرج العز من الأذل، هم الأذلة والمؤمنين هم العزة. ثم نادى تعالى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ورسوله لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وهذا يتناول ضعاف الإيمان في المدينة الذين تأثروا بهذه الفتنة، إذ قال لهم رئيسهم لا تنفقوا على المهاجرين حتى يخرجوا من المدينة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهذه في الحقيقة عامة لكل مؤمن ومؤمنة، لا تلهنا أموالنا ولا أولادنا عن ذكر الله، كما بينا بالأمس المسحات بيده يضرب الأرض وهو يذكر الله. نعم القلم في يده يكتب وهو يذكر الله، سواء كان في التجارة ولا في الصناعة. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله فاذكروه قياما وقعودا وعلى جنوبكم وفي الليل والنهار وفي كل حالكم. ومن يفعل ذلك أي ما أي ومن يفعل ذلك أي تلهيه أمواله وأولاده عن ذكر الله فأولئك هم الخاسرون. خسروا خسران الدنيا والآخرة، في الآخرة جهنم، خسروا الجنة والدنيا خسروا العز كمان. ثم قال تعالى لهم أيضا وأنفقوا مما رزقناكم. أيها المؤمنون أنفقوا مما رزقناكم، لا استجيبوا لكلمة ابن أبي، أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. أنفق قبل أن يأتي الموت، الموت يأتي ولا والله لآتي ونحن في انتظار. من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول لما يشاهد ملك الموت ومن معه رب لو أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولا أكون من المنافقين والكافرين. وأصدق وأكون من الصالحين. قال تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. والله العظيم إذا دقت ساعتك يا عبد الله ما يصبح أحد أن يردها أبدا، لا بد من الوفاة. ومن هنا هذا التوجيه الرباني نأخذه نور الله فيه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فالغافلون مشغولون في تجارة في صناعة في زراعة ولا يذكرون الله. والمؤمنون الذاكرون الله في كل أحيانهم على كل أوقاتهم في كل أعمالهم. اذكروا الله كثيرا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك أن ينسى الذكر ويشتغل بالدنيا بأمواله وأولاده فأولئك هم لا غيرهم الخاسرون الذين يخسرون الدنيا والآخرة. الدنيا لا كمال ولا سعادة والآخرة لا جنة ولكن جهنم والعياذ بالله. وأمرنا أيضا وأنفقوا مما رزقكم الله، إذ ما في جيوبنا أو بيوتنا أو بنوكنا كل ذلك من أعطاناه من رزقناه الله. أنفقوا مما رزقكم الله من قبل أن يأتي أحدكم الموت وهو على سبيل الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين أزكي وأحج وأعبد الله عز وجل. لأن الصالحون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويحجون بيت الله. فيقول ربي أي يا ربي لولا أخرتني أي هل أخرتني إلى أجل قريب فأصدق بالمال أزكي وأنفق على الفقراء والمساكين وأكون من الصالحين أجاهد وأحج. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. هذا خبر الله تعالى إلى يوم الدين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. والنفس هي الروح والروح هو النفس ولكن النفس لأن يتنفس من الفم والأنف والروح كذلك. إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملونه فالظاهر والباطن فالسر والعلن من الخير والشر الكل ذلك الله بعليم. فاتقوا الله وأنفقوا مما رزقكم الله ولا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. اللهم حقق لنا ذلك يا رب العالمين مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا لا ينفع الاستغفار للكافر ولا الصلاة عليه بحال. أعيد. لا ينفع الاستغفار للكافر ولا الصلاة عليه بحال. من هداية الآيات لا ينفع الاستغفار للمنافق والكافر أبدا حيا أو ميتا. استغفرت لهم أن تستغفر لهم. الرسول قال له رب سواء عليك استغفرت لهم أو لن تستغفر لهم. فالاستغفار للكافر المنافق لن يغفر الله له به أبدا ولا يجوز أن تستغفر له. والاستغفار طالب المغفرة يقول اللهم ارحم فلان اللهم اغفر لفلان وهو كافر لا يجوز لا يجوز. نعم. ثانيا ذم الإعراض والاستكبار عن التوبة والاستغفار. فمن قيل له استغفر الله فليستغفر ولا يتكبر بل عليه أن يقول استغفر الله أو اللهم اغفر لي. نعم. من هداية الآية ذم التكبر والعياذ بالله. إذا قيل لك يا فلان اتق الله استغفر الله قل استغفر الله وأتوب إليه لا تتكبر كما تكبروا. من دعي إلى أن يتوب فليتوب من دعي إلى أن يستغفر فليستغفر. نعم. ثالثا مصادر الرزق كلها بيد الله تعالى فليطلب الرزق بطاعة الله ورسوله لا بمعصيتهما. من هداية الله مصادر الرزق كلها في السماء والأرض بيد الله فلا تطلب إلا من الله. إذن فعلى العباد أن يعبدوا ربهم ويطيعوه ويطلبوا يعطيهم ما أراد أن يعطيهم أما غير الله فلا يعطيهم شيئا. نعم. رابعا العزة الحقة لله ولرسوله وللمؤمنين فلذا يجب على المؤمن ألا يذل ولا يهون لكافر. العزة لله ورسوله والمؤمنين فالمؤمن لا يذل لا يهون لا يتحطم لا لا لا دائما عزيز رفع مرفوع. لما؟ لأنه معتز بالله عز وجل. العزة لمن؟ لله ولرسول المؤمنين. فالمؤمنون الصادقون في إيمانهم والله ما يذلون ولن يذلوا أبدا دائما رؤوسهم مرفوعة ما تنكسر رؤوسهم أمام العدو بحال. المؤمنون الصادقون. نعم. خامسا حرمة التشاغل بالمال والولد مع تضييع بعض الفرائض والواجبات. حرمة التشاغل بالمال والولد مع تضييع الفرائض والعبادات كما يفعل الجهال والضلال يشتغلون في أموالهم وينسون عبادة الله يشتغلون بأولادهم وأزواجهم ولا يذكرون الله. نبرأ إلى الله من هذا الصنيع. نعم. سادسا حرمة تأخير الحج مع القدرة على أدائه تسويفا وتماطلا مع الإيمان بفرضيته. من هداية الآيات حرمة تأخير الحج مع القدرة عليه، أما من كان عاجزا فلا حرج، أما القادر على الحج يستطيع أن يركب راحلته وينفق على نفسه لا يجوز تأخير الحج أبدا. والآية نزلت فيهم أيضا قول من الصالحين الحجاج. سابعا، وجوب الزكاة والترغيب في الصدقات الخاصة كصدقة الجهاد والعامة على الفقراء والمساكين. من هداية الآيات وجوب إخراج الزكاة، من لم يخرج الزكاة كافر ما هو بمؤمن. وجوب إخراج الزكاة وجوبا، ثم الإنفاق على الفقراء والمساكين في حالة الفقر والعجز. أمرنا بهذا. نعم. قال القرطبي: وفي الآية دليل على وجوب تعجيل أداء الزكاة ولا يجوز تأخيرها أصلا، وكذلك سائر العبادات إذا تعين وقتها، وهو كما قال رحمه الله تعالى. نعم، لا يجوز تأخير الزكاة. وجبت الزكاة عليك في شعبان ما تكون أجلها إلى رمضان، وجبت في رمضان ما تكون أجلها إلى شوال أو إلى محرم. إذا وجبت وجبت أخرج في وقتها. فقد أفتى العلماء بجواز بعض الزكاة قبل وقتها، الحاجة دعت إلى ذلك له أن يدفعها. نعم. وأخيرا، تقرير عقيدة البعث والجزاء. والله خبير بما تعملون. تقرير عقيدة البعث والجزاء، وهو أن يبعثنا الله عز وجل أحياء كما نحن الآن، ثم يحاسبنا على أعمال حسابا دقيقا، ثم يجزينا إما بالجنة للخلود فيها، وإما بالنار والعياذ بالله الجبار. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.